ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون أفلا ينظرون أفلا ينظرون أفلا ينظرون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى الإبل كيف خلقت إلى الإبل كيف خلقت إلى الإبل كيف خلقت إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى السماء وإلى السماء وإلى السماء وإلى السماء كيف رفعت كيف رفعت كيف رفعت كيف رفعت كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال وإلى الجبال وإلى الجبال وإلى الجبال وإلى الجبال كيف نصبت كيف نصبت كيف نصبت كيف نصبت كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض وإلى الأرض وإلى الأرض وإلى الأرض